إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، الموجود أزلا وأبدا بلا كيف ولا مكان ولا يجري عليه زمان، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد سيد ولد عدنان، من بعثه الله رحمة للعالمين هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا وهاجا وقبرا منيرا. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. أما بعد عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم، اتقوه وخافوه، أدوا الواجبات واجتنبوا المحرمات. ومن جملة المحرمات التي نهى الله عنها معاصي اللسان، ومنها كما ذكرنا الغيبة. قال تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا. ومنها النميمة، وقد ورد في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام مر على قبرين لمسلمين، فكشف الله له عن حالهما فقال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير إثم. أي في الظاهر عند كثير من الناس ليس إثمهما كبير، ولكن هو كبير في الحقيقة. لهذا قال: بلى، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر كان لا يستتر من البول. أحدها ذكر النميمة وقال تعالى: هماز مشاء بنميم. النميمة هو تعريفها نقل القول بين المسلمين، بين المسلمين، للإفساد بينهما. يذهب بهذا ويقول: قال عنك فلان كذا وكذا، ثم يسمع ما يقول هذا وينقله للإفساد بينهما. وهذا سبب لعذاب القبر كما بينا، كما ورد في هذا الحديث. Donc, esclave de Allah, je vous recommande ainsi que moi-même de faire preuve de piété à l'égard de Allah, Al-Ali, Al-Azim, accomplissez les devoirs, évitez les interdits. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit des péchés de la langue, et parmi lesquels on a vu un riba, et aussi, donc c'est parler du musulman en citant ce qui lui déplaît, en son absence, sans excuse, et même si c'est en lui. الغيبة رأينا هي ذكرك أخاه المسلم بما فيه مما يكره في غيبته من غير عذر شرعي. إيه النميمة؟ سي رابورتي لا بارول دي مسلمون entre eux pour semer la discorde. On a un hadith, le prophète عليه الصلاة والسلام est passé auprès de la tombe de deux musulmans et Dieu lui a dévoilé qui en est de leur état. Et il a dit, certes, ils se font châtier pour un péché. Donc, le sens de sa parole, ce péché-là, en fait, selon beaucoup de gens, ce n'est pas un grand péché. Mais le prophète, il a dit, si, en réalité, c'est un grand péché. L'un d'eux, il faisait un namima, et l'autre, il se préservait pas de l'urine. Ce service délibérément à l'urine. Donc il a vu qu'ils se font châtier. Donc le fait de rapporter la parole contre les musulmans, va un tel dit sur soi telle chose. Et après, il écoute la parole de l'autre, il la rapporte pour semer la discorde entre eux. ثم يعني ذكر فائدة الرسول في الحديث دعا بعصي رطب ويعني شقه اثنين يعني جريد النخيل هذا وغرس على هذا واحد وعلى هذا واحد قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبس. Donc le prophète il a montré une utilité et le fait il a demandé la paille, une branche de palmier. Donc, prêt, et il a divisé en deux donc, la feuille en fait, de palmier. Il a donc, planté la moitié sur une tombe sur, et l'autre moitié sur l'autre. Il a dit que c'est une cause d'allergie. Donc, elle sent fraîche. Et ça peut être une cause d'allergie. Il a هذا يعني بيان معاصي الرسالة وهي كثيرة كما بينا في الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الخطايا ابن آدم من لسانه أكثر الخطايا ابن آدم من لسانه وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم كذلك حديث آخر. Donc, les péchés de l'homme sont très nombreux, et le prophète nous l'a bien expliqué dans le hadith. Akthar al-khataya ibn Adam al-lisani, c'est-à-dire la plupart des péchés de fils d'Adam proviennent de sa langue. Et dans un autre hadith, il signifie que beaucoup ils vont être jetés en enfer à cause de ce qu'ils ont dit de leur langue. وهو تتمة الحديث أنه عن عبد الله بن مسعود أنه أخذ لسانه وقال يا لسان قل خيرا تغنم واسكت عن شر تسلم من قبل أن تندم إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أكثر الخطايا من هذا من لسانه يعني خاطب لسانه يعني لأهمية الأمر يا لسان قل خيرا تغنم واسكت عن شر تسلم من قبل أن تندم يعني هذه نصيحة مهمة لكل الناس إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أكثر الخطايا ابن آدم من لسانه. Donc le hadith au complet en fait c'est Abdullah ibn Mas'ud, un des compagnons, il prend sa langue en fait, il s'adresse à sa langue en fait pour montrer l'importance de la chose, il dit ô langue, dis du bien, tu gagneras et abstiens-toi de dire du mal, tu seras sauvé. Avant de le regretter, certes, j'ai entendu le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dire la plupart des péchés du fils d'Adam proviennent de sa langue. C'est un conseil utile, ce qu'il a dit, lui, en fait, à tout le monde. Ô l'homme dit du bien, tu gagneras. Et abstiens-toi de dire du mal, tu seras sauvé. Avant de le regretter. Car le prophète a dit ce qui dit, certes, la plupart des péchés des fils d'Adam proviennent de sa langue. Ok, on parle de la langue. يعني في ال يعني في تتمة الحديث الآخر أن معاذ بن جبل سأل النبي عليه الصلاة والسلام ما أخوف ما تتخوف منه علي يعني ما هو الشيء الذي تخاف عنه أكثر لي فقال الرسول أصر إلى لسانه هذا، فالرسول عليه الصلاة فقال هذا معاذ: أو نحن مخاطبون بما مؤاخذون بما نقول يا رسول الله؟ فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: ثكلتك أمك يا معاذ، معناها انتبه في هذا في هنا في هذا المقام، معناها انتبه يعني. وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ وهذا يعني مهم هام لكل الناس. كثير الناس لا تبالي بما تقول. فالرسول قال: وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ Et aussi dans l'autre hadith, c'est que Mu'adh ibn Jabal, un compagnon, il demande au prophète qu'est-ce qu'il a le plus peur pour lui. Il a dit ça, le prophète il a indiqué la langue. Et Mu'adh s'est étonné est-ce que, en disant que est-ce qu'on va rendre des comptes sur ce qu'on dit. Et le prophète il a montré avec insistance que la plupart vont être jetés en enfer à cause de ce qu'ils ont dit. Avec la langue. إذا فالإنسان يحفظ لسانه من هذه المعاصي، ويعني كما بينا أشدها هو الأشياء اللي تبطل الإسلام، هذه أشدها. لهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن العبد لا يتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا يهوي بها في النار 70 خريفا. احنا 70 عام في النزول. في حديث اخر الرسول بين لهم انه قعد جهنم 70 عام. فلا يرى بها بأسا يصل بها الى قعد جهنم. وفي حديث اخر عند البخاري ومسلم: ان العبد لا يتكلم بالكلمه ما يتبين فيها يزل بها في النار ابعد مما بين مشرق ومغرب. لا يرى بها بأسا ما يتبين فيها، هو عنده يعني لا يرى فيها ضرر، معناها لا يشترط ان يرى فيها ضرر، ان ينوي بها شرا. في ناس تقول النية، لكن الرسول قال لا يرى بها بأسا، يقول كلام يظنه هيك، يعني هو لا يرى بها بأسا، يعني لا يشترط ان يرى فيها شرا حتى تكتب عليه وتوقعه في الهلاك. معناها ولو كان غاضبا ولو كان مازحا ولو كان جاهلا بالحكم ما تعلم، لكن قال الكلمة وبلغة يفهمها هو، وفيها استهزاء بالدين أو استهزاء بالله أو تكذيب الدين، فهنا توقعه في الهلاك، تخرجه من الإسلام، لأنه يعني توصله لماذا في الحديث إلى قعر جهنم، قعر جهنم لا يصله إلى الكافر. لا يرى بها بأسا يهوي بها في النار 70 خريفا. المهم الإنسان يحفظ هذا الحديث، هذا رواه الترمذي وحسنه، وحديث صحيح عند البخاري ومسلم يعني باللفظ الآخر اللي هو: ما يتبين فيها يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. يعني كلمة واحدة تهلك الإنسان، فالذي يسب الله أو يستهزئ بالدين هذا خرج من الإسلام ولو هو لا يرى بها بأسا. فماذا عليه أن يفعل؟ أن يتشهد حتى يرجع الإسلام بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا ينفع قول استغفر الله، لابد يقول الشهادتين متبرئا من هذا الكفر الذي وقع فيه. إن العبد لا يتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا يهوي بها في النار 70 خريفا. ويؤيد ذلك القرآن الكريم، ففي سورة التوبة يقول الله سبحانه وتعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. يعني الرسول هنا نزلت آية، الرسول كان في ذاهب إلى غزو، وبعض الناس اللي كانوا معه صاروا يستهزئون يمزحون ويستهزئون بالرسول. فنزلت هذه الآية، هم اعتذروا أنهم كانوا يمزحون. نزلت هذه الآية: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. في نفس السورة قوله تعالى: ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. طبعا الناس الجاهلة لا تعرف هذه المسائل، طبعا الناس الجاهلة يمشي تجاهل تظن أنه لا يوجد كفر أصلا. فهذا بيان واضح: ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، يعني خرجوا من الإسلام الكفر بكلمة الكفر، ولو مزحا ولو استهزاء. هذه آيات تدل تؤيد الحديث الذي ذكرناه، إن العبد لا يتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا يهوي بها في النار 70 خريفا. Dans le hadith, comme il cité, il signifie « Certes, il arrive que la personne prononce une parole dans laquelle elle ne voit pas de mal, mais à cause de laquelle elle chutera en enfer pendant 70 étapes. » Elle ne voit pas de mal. C'est-à-dire, même si elle ne voyait pas de mal, elle croyait que c'était une plaisanterie, ou elle était en colère, ou elle ne voulait pas, elle n'avait pas l'intention de quitter l'islam, de faire le mal, mais elle a dit quand même cette parole, elle comprend ce qu'elle dit, et que cette parole est un rabaissement de la religion, ou de Dieu, ou un démenti de la religion. Ben, le prophète il dit dans lequel, certes il arrive que la personne prononce une parole dans laquelle elle ne voit pas de mal, mais à cause de laquelle elle chutera en enfer pendant 70 étapes. Dans un autre hadith, le prophète a montré aux compagnons que 70 ans de chute, c'est le fond de l'enfer, c'est la distance de, qui mène au fond de l'enfer. 70 ans, ça c'est dans un autre hadith. C'est-à-dire une parole ne fait parvenir au fond de l'enfer, au fond de l'enfer n'arrive que le non-musulman, le mécréant. Donc c'est-à-dire cette parole annule son islam, même s'il n'y voit pas de mal. Ça c'est la version rapportée par Tirmidhi. Il y a la version rapportée par Bukhari et Muslim. Certes, il arrive que la personne prononce une parole dans laquelle elle ne voit pas de mal, mais à cause de laquelle elle chutera en enfer d'une distance plus éloignée que celle qui sépare le levant du couchant. Donc ça, c'est complémentaire. Donc, le hadith de Tirmidhi explique plus le hadith de Bukhari et Muslim. Certes, il arrive que la personne prononce une parole dans laquelle elle ne voit pas de mal, mais à cause de laquelle elle chutera en enfer pendant 70 étapes. Donc, ça annule son islam. Comment elle revient à l'islam? C'est par les deux témoignages. Il n'est de Dieu que Dieu, Muhammad est le messager de Dieu, en délaissant la méfiance. Il ne suffit pas de dire Astaghfirullah dans ce cas. Donc ce hadith est une preuve contre ceux qui disent « Ah mais je ne visais pas, je n'avais pas l'intention. » Et il y en a carrément qui croient qu'il n'y a pas des choses qui annulent l'islam. Et puis, il y a le Coran qui a pris cela dans Sourate Tawbah. Allah Ta'ala dit « Wa la'in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudhu wa nal'ab qul abillahi » وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. Qui signifie, si tu les interrogeais, ils te diront, nous faisions que discuter et plaisanter. Dis, est-ce de Allah, de ses ailes, de son messager que vous plaisantiez, ne vous cherchez pas d'excuses. Vous êtes devenus mécréants après avoir été croyants. Ne vous cherchez pas d'excuses, vous êtes devenus mécréants après avoir été croyants. Donc ça a été révélé, le prophète il était en chemin vers une conquête et il y avait des gens parmi ceux qui étaient dans le groupe qui commençaient à plaisanter et se moquer sur le prophète et pour rire. Et après ils sont excusés, quand on leur a renié cela, ils se sont dit non mais on plaisantait nous. Dieu a révélé cette ayah, donc, et si tu les interroges, qui signifie si tu les interrogeais, que dirions-nous, ne faisions que discuter, plaisanter. Dis, est-ce de Allah, de ses ayahs et de son messager que vous plaisantiez, ne vous cherchez pas d'excuses, vous êtes devenus mécréants après avoir été croyants. Et donc, ça montre que même s'il plaisante, même si elle n'avait pas l'intention de sortir de l'islam, elle sort de l'islam, la personne. Et dans la même sourate, sourate Tawbah, il y a une autre ayah aussi qui signifie c'est-à-dire, ils ont dit la parole de mécréance, ils sont devenus mécréants après avoir été musulmans. Ils ont dit la parole de mécréance, ils sont devenus mécréants après avoir été musulmans. Donc tout ça montre à la personne qu'il faut faire attention. Et que le prophète, il a recommandé le long silence, sauf pour dire du bien. Avec un tout les sentiers. Donc, c'est-à-dire, il fait preuve de long silence, certes, cela te facilite ta religion et ça éloigne le shaitan de toi. كما بينا عدة مرات أنه لا يجوز للإنسان يفسر القرآن برأيه. النميمة هي إيقاع الفتنة بين المسلمين. المعاصي ولكن أشدها هو الكفر. وهذا معنى الآية، أن كثير من الناس يقرأ القرآن يفسر برأيه. هذا المعنى الصحيح للآية يعني أنه الشرك بالله أشد من يعني من القتل، هذا معنى الآية وهي أي سورة البقرة والفتنة أشد من القتل. فتنة هنا ليس معناها النميمة. أجمع المفسرون كل المفسرين قالوا فتنة في الدين هي الشرك بالله. يعني الفتنة أشد من القتل لأن الشرك هو أشد من القتل. هذا معنى الآية. ليس معناها النميمة. الشرك بالله أشد من قتل يعني قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. لا يوجد أشد ذنوب أشد ذنب من الكفر بأنواعه إن كان شركا أو تكذيبا أو تعطيلا كل أنواع الشرك كل أنواع الكفر هي أشد الذنوب بعدها قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق هذا معنى والفتنة أشد من القتل وهي لها سبب نزول كذلك إذا هنا الله أنزلها لبيان رد على الكفار أنه ما أنتم عليه من الشرك أشد من القتل Aussi, une remarque importante, comme on a cité le Namim, hein, qui est pour semer la discorde entre les musulmans, rapporter la parole des musulmans entre eux pour semer la discorde. Mais, bien sûr, la méfiance est pire que ça. Et la ayah al-fitna, tu achètes ou non, pas de fitna ici, ça ne veut pas dire faire des problèmes entre des gens. Ici, c'est le fitna, et ça veut dire shirk, associé à Dieu. Parce qu'ils ont dit, les spécialistes de l'exégèse, associé à Dieu, le shirk, c'est pire que tuer. Donc, c'est plus grave des péchés. Shirk, donc, associé à Dieu, attribué à Dieu à des associés. Et de toute manière, la mécréance de toutes ces sortes, que ce soit les démentis, ou les négationnismes, ou l'athéisme, en fait, ou assimilé à ces créatures, toutes ces sortes de mécréances sont pires des péchés. Après cela, tuer, là, par là, t'as tué. Donc, le fitna, ici, ça veut dire shirk, associé à Dieu, c'est plus grave que tuer. Donc, pour préserver sa langue, que ce soit les péchés, donc il y a les petits péchés ou les grands péchés, comme un namima, et la mécréance, c'est le pire des péchés, donc il faut préserver sa langue et donc connaître ces détails-là, comme il y a un كما ورد عن أهل الصحابة قال سألت عن الشر لا للشر ولكن لتوقيه فإنه من لم يعرف الشر يقع فيه. Donc un compagnon lui a dit, je demandais à connaître le mal, c'est pas pour le faire, mais pour l'éviter, celui qui ne connaît pas le mal risque de tomber plus d'y tomber. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد طه الأمين وعلى إخوانه النبيين والمرسلين. عباد الله، أوصيكم نفسي بتقوى الله العلي العظيم، اتقوه في السر والعلن، أدوا الواجبات واجتنبوا المحرمات، تعلموا علم الدين وطبقوه. Donc je vous recommande de faire preuve de piété à l'égard de Allah, l'Ali al-Azi, d'accomplir le devoir et d'éviter les interdits, apprendre la science à la religion et la pratiquer. قال البخاري باب العلم قبل القول والعمل. باب العلم قبل القول والعمل. وقال عمر بن عبد العزيز: من عمل بدون علم كان ما يفسد أكثر ما يصلح. البخاري في شفيق: La science avant la parole et les actes. La science avant la parole et les actes. Et Omar ibn Abdel Aziz, il a dit, celui qui agit sans science, il va corrompre plus qu'il va agir en bien. فَلَبُدَّ الْإِنسَانِ يَتْعَلَّمْ حَتَّى يَعْرِفْ شَرْعَ اللَّهِ وَيَقِفْ عَنْدَ الْحُدُودِ وَلَا يَتَعَدَّى وَمَنْ يَتَعَدَّى حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ. يعني يتعدى حدود الشريعة ويقع في الإثم، يكون ظلم نفسه لا يضر الله شيئا، من عمل خيرا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام العبيد. Celui qui dépasse les limites donc imposées par la loi de Dieu, il aura été injuste envers lui-même, il ne va pas nuire à Dieu, parce que Dieu personne ne lui nuit et personne ne lui profite. Celui qui fait un bien c'est pour lui-même, pour la personne elle-même, et celui qui fait un mal, ce sera contre lui. Dieu n'est pas injuste envers les créatures. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. اللهم إنا دعوناك فاستجب لنا دعاءنا واغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت ومن زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن يقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله وارثا منا. لا تدع الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تدع مصيبتنا في ديننا. اللهم آت كل واحد من الحاضرين سؤاله الخير. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه ويزدكم واتقوه ويجعل لكم من أمركم مخرجا. وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر.